وكانت من القانتين. Oh. الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يا عيني الله. وخلق الجن من خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتريك بعض آلهتنا قال إني أشهد الله وأشهد نقول إلا ترك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا والذين صبروا ويذرؤون بالحسنة السيئة أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ وما سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم يا الفاتحة